الحديث حكم الرجلين، حكم الرجلين يعني القدمين قصدي، حكم القدمين ان الانسان يسجد بشعره على اطراف الاصابع، ما يسجد على الجنب، يعني ما يفتح رجله وهو ساجد وتكون على الجنب، وانما ينصبها. وهذا ايضا من جمله الاعتدال في السجود، لان نصبه وتوقيته هذا اعتدال. طيب ما ذكر ايضا حكم تفريج الرجلين، هل تفرج ولا تضم؟ نعم، بعض العلماء يقول تفرج بمقدار شبه كما قال النووي في المجموع، وكي يقال هذا بمقدار شبه ايضا وتقدر يحتاج الى توقيف. اي انسان يقدر شيئا في العباده لا بد من توقيف. وقال اولا ما الدليل على التفريج، هذه واحده. والشيء الثاني ما الدليل على مقدار شبه، لان يجي واحد يقول فرج مره مثل ما تفرج بالرجلين، فرج بالرجلين. نعم، لو قال قائل هكذا لقلنا ان الوجيه ان يطلب التفريج باليدين كما يطلب التفريج بالرجلين، اذا قصد في الرجلين كما يطلب في اليدين. اما بمقدار شبر وبهذا القدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم. لكن سبق لنا حديث عائشه في باب نواقض الوضوء حينما فقدت النبي عليه الصلاه والسلام، فذهبت تطلبه فوجدته ساجدا، قالت ان يدها وقعت على قدميه وهو ساجد وهو يقول ما ذكر. فهذا الحديث يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلوم رجليه احداهما الى الاخرى، وهذا هو الاقرب، انه في حال السجود ينبغي ضم القدمين بعضهما الى بعض، لان التفريج لا دليل عليه. ولو كان التفريج مما يشرع لكان الصحابة رضي الله عنهم يبينونه كما بينوا تفريج يديه، فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج. ثم حديث أبي عائشة الذي أشرنا إليه أيضا ظاهره أنه لا يفرج بين قدميه. ثم إن بعضهم أبدى ملاحظة، وإن كانت هذه الملاحظة ملاحظة، أبدى ملاحظة أنه إذا ضم قدميه بعضهم إلى بعض كان ذلك أسفل العورة، كان ذلك أصل الأول. لكن هذه الملاحظة ملاحظة بالحقيقة، يعني أن نحن نجري على الملاحظة مش أسكت، لأن العورة ميد نازل إلى هذا الحد بحيث تكون وزن القدمين، حتى نقول أن القدمين كسرها، العورة مرتفعة بينها وبين القدمين فخذين. فلذلك نقول المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج، بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على الضم. إن يدها أصابت قدمي، ولكن المتفرجات ما تمسك القدمين كلها، ما تحيطها. لا يمكن أن تبقى بطن جنوبا، يمكن أن تبقى بطن جنوبا، لكن في ملاحظة، يعني أنا ما أعدي الناس يشعرون فيها ولا لا، إذا ظهر أقوى له، يعني أمثال في السلوك ما أعدي، وأنا أشعر بها لأني مرتاح لذلك الشيء. إذا رمى الإنسان قدمين بعض البعض يصير أقوى في التحمل، في تحمل السجود. ما أعرف أن تشعرون بهذا أو لا، أو لا تشعرون به. هذا اللي قال الله محمد، لكن مو مسلم. نعم، الأصل اشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام إلا بدليل. أحيانا ينبغى تسجد كما في الرب. اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد أن يكون مثلا في انفتاح هذا يكون فيه مثل هذا شو ذلك هذا حتى ما هذا كلام الفقهاء من غير هذا أما ما في مجافاة أبدا للمرأة لا في الركوع ولا في السجود الصحيح أنها مثل الرجل صحيح أنها مثل الرجل إلا بدليل لا لا تقول وقعت يدي على رجلي وهما مصيبتان هذا هو الظاهر الركبتين ما اعرف في ذلك السنه حيث فرج ولكن الظاهر ما تفرج الظاهر ما تفرج ما جرم لان هذا اثبت في السنه لان اذا رميتين تتعب جدا فلا يمكن تستقر الاستقرار كان الا بالتدريج وذكر الفقهاء انه يفرج لكن بس ما اعرف يا رسول الله الفقهاء هذا كلام ما يتفرج ما يقال ما يقال هكذا لانه مو لازم لان طرف الرجلين يختلف عن الركبتين ليس بلازم صحيح تبقى الساقان منحرفتين من بعد لكن ما دام عندنا ظاهر في غايه هذا انه يقدم على الاستنتاج ما اعرف هذا اذا وردوا بصح فهذا يكون دليل لما قال الفقهاء ولا صعب ايضا تفرج وتجع وجوهها الى القبلة فالرب وتجع وجوهها الى القبلة وعن ابي حميد الساجي رضي الله عنه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله العظيم قال واذا سجد فرج بين فخذيه عجلنا الحقيقه واذا سجد فرج بين فخذيه ايش غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داود من غير المراد أنه لم يلقى شيئا من فخذيه حامل لبطنه إلا فأخذناه عن فخذيه حتى شاءت بهيمة وهيئه حتى شاءت بهيمة الأمر بين يديه وبين يديه لما قال في هذا الحديث يقول إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. إذن يستحب تفريج بين فخذيه لكن قول المؤلف والقدمين الحديث لا يدل على ذلك. يقول إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه لأنه إذا حمل بطنه على شيء من فخذيه معناه ألصق البطن فيهما وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام حمل وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد

كيف تكون أصابع اليدين؟ مضمومة، يعني يضم بعضها إلى بعض وتكون متجهة إلى القبلة في السجود، في كامل معنى السجود، تكون مضمومة بعضها إلى بعض ومتجهة إلى القبلة، وفي الرجلين بالعكس يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يتحامل، أن يتحامل على القدمين بشيء لأجل أن تتفرج، لأجل أن تتفرج، لكن ليس في هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن التحامل يشغل الإنسان، ويتحامل ويرغب على الأرض، هذا لا شك أنه يشغله، ثم قد يضعهما، لكن مجرد ما يضعهما الإنسان ستكون متفرقة، ستكون متفرقة. طيب فقيمة بالنسبة للبطن، ذكرنا إن الأولى أنه يركب، أن فخذيه، ولكن هل يمد الظهر ولا لا؟ أجاب لا يمد، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمد، فإن صاحب الفخذان ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلو إذا سجد، يعني يعتذر، فهذا هو مشروع في السجود. المقول الظاهر تفتح لك فتحا طبيعيا، طيب، بس هذا انا عند ظاهر حديث عائشه، ظاهر حديث عائشه، لانه ما يمكن ان اليد تقع على القدمين، لان تكون وقعت يدي على القدمين وهما نزلتان، الا اذا صار من جل الاصبع، لان الكف ما يتسع القدمين مع التثبيت. هذا الحديث، هذا الحديث، وإن كان يقول خلينا طبيعيات ونقول ما يشرع لا هذا ولا هذا، ما نأمر الإنسان بأن يضم ولا نأمره بأن يفرق. في شيء يمكن البحث فيه بالنسبة لهذا السجود؟ نعم، نعم، الأصابع في السجود تضم وتوجه إلى القبلة، يضم وتوجه إلى القبلة. نعم، لا ما يحصل، إذا ما ارتفع بعضه، لا أسكن إنه يطيح على الأرض كله، لا كذا، ما أشوف ما في صوت، ما في صوت، لأن هذا مفسد، مفسد الله. لا أصدقاء الناس الحين في البيت تجد حتى يبعد فيها أيضا عن هو من كبير يبعد بحول ويلزم من هذا أن يبعد من صوت يلزم من هذا من يبعد من بحول، لكن إذا وضع الإنسان وضع طبيعي على حل من كبير أو على وزن الجبهة يفرط يمكن يرى وشأه من القلب نعم. من الأجيال ماذا؟ يبقى طبيعي. طبيعي. نعم. لأن حقيقة كل شيء ما ورد في سنة أي شيء فهو طبعاً على طبيعته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم التي خرجت من الطبيعة بدونها كتطبيق الأصابع في الرجلين. لأن قد وردت في سنة أي بعض أعضاء السجود، نعم، حال الممكنين هذا الممكن، بناء أن تكون اليد الحامية للممكن، نعم، على السجود بالأسفل، إذا سجد يخلون على حمل الممكنين، نعم، ما تتقدم إلى الجبهة ولا تتأخر إلى السجود، وعلى الجانب الظاهر إذا أخذوا بهذا الحديث مطلقا كنا أيضا حتى على جاب ما يطلع عن المنكلين. طيب بالنسبة لوضع الرأس، هل يقنع رقبته ولا لا؟ ولا خلى طبيعي، لأن بعض الناس يحصل الغبطة إذا سجد يحصلها، وبعضهم لا مستقيم. هذا أيضا يقول الأصل أن يبقى كل شيء على طبيعته ما لم يرد فيه نص، ما لم يرد فيه نص يخرج على عن طبيعته. فالإنسان إذا سجد يمكن جبهته، وبعض الناس يهسر رقبته حتى يمكن شروط لازم ناحية رقبته، وبعض الناس يقيم الرقبة بناء على أن الظهر مشتوي ملون. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك. لا احتيج لك لأنك إذا نصرت بعد نعم. وعلى كل حال العمدة الحقيقة العمدة الأصلية جهر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحديث أشار إلى أنفه إشارة، أشار إلى أنفه إشارة. ولكن إذا حصلت واعتمدت على الأنف كثيرا يمكن أن يشتغل فالظاهر يبقى على ما عليه، بس لا بد من التمكين مثل ما شاء الله خالد، لا بد من التمكين. واما قوله حصر رقبته حتى تتبين انها كالدرجه بالنسبه لظهره، وهذا خلاف الاصل. هنا لا هذا النوع اي نور الا في الركوع فقط، اذا في الركوع المسلم نور. على شيء متابعة على العرض يعني على سريره، لو صلى على سريره الإذن يسري، لكن لا بد من مكن جبهة وعنه، لا بد من مكن جبهة وعنه. مثل لو صلى بالطائرة الآن يجوز ولا لا؟ يجوز معنى على الهواء، معنى على الهواء. والفقهاء رحمه الله قالوا لو صلى على رجوحه ما صح، لكن فرق بين الطيار والرجوحه واحد. الرجوحه كلما اراد ان يمكن جبهته نزلت وهربت منه، لكن الطائره ثابته وكذلك السفينه ايضا ثابته. لكن يقول بعد السفينه ما تصل لانها على ماء، الطائر إذا كان الإنسان الذي يأتي بالواجب ثم يجوز ولا بد من ضرورة، إذا حل عنه إذا كان يأتي بالواجب ثم يجوز بدون ضرورة. الفرض والمثل، يعني لو فرضنا أن الطائرة واسعة يتمكن الإنسان من القيام والركوع والسجود إلى القبلة، فهذه جائزة ولا بدون ضرورة. وقد ذكر لي أن بعض الطائرات الإندونيسية فيها مكان في الخلف مكان يتسع لستة مسلمين، وأن هذا المكان يتجه دائما إلى القبلة، نعم فيه رمان بلي يدور لو انحرفت الطائرة ينحرف إلى جهة القبلة مثل القصة، نعم. وأنه جعل للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه، فمثل هذا وجود ولا بد الأول. أما إذا كانت الطائرة ما تنسى فيها إما من استقبال القبلة وإلا من الركوع وإلا من السجود، هذا في النفل لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجه فيه. وأما في الفريضة فلا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي خوف خروج الوقت. إذا كان ممكن أن تصلي ولو أن تضم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كنت تجمع إليها، فإن يجب الانتظار حتى تأتي الطائرة وتصلي. الصلاة الأولى على الواجبين ما يسمى سجودا على الأعضاء ذاته إن شاء الله، على الأعضاء ذاته هذا الواجب، إلا ما ورد النهي عنه في نسبة انبساط الكلب، فهذا يصير حرام، يكون حراما. إذا خاف فوت الوقت فإن المصلي قام على حسب حاله، أولا يسأل أين الاتجاه فيتجه القبلة، ثم يصلي قائما لأن القيام ممكن كذا ممكن. لا إذا صارت مستمرة ممكن، ثم يجب أن يركع لأن الركوع ممكن. أما السجود فهو لا يمكنه، إذا أراد أن يسجد يجلس ويمد بالسجود وظهره وظهره وراسه، لأن يمكنه أيضا الظهر والراس إن كان لا يمكنه، ولكن حسب الطلاق لأن عارف يمكن يمد بالظهر، لكن لو فرض أنه ما يمكن المقاعد يوصل بعض الظهر فهذا يمد براسه. نعم إذا كنت ما تدري اسأل أبو الدعم، اسأل أبو الدعم وقل له مثلا متى في الوقت الذي اتجه فيه من الشمال لمدة ربع ساعة، يعني كده عرفت له في مثلا يلحق الخط في الشمال لمدة ربع ساعة كان ممكن يحدد الوقت. لا الواجب يتجه للجنب ويصلي حتى المصطفى لا سنة الأمر واضح أن يصلي على حسب حاله وحاله وعلى اتجاهه جهة القضاء أو القضاء لا أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول كان يصلي على بعيره الغاية عنه مراسل على المكتوب لكن هي إشكال في بعض الأماكن بالنسبة للقبلة في محل الولايات المتحدة، إذا نظرت إلى الخارطة المكورة الكورة وجدت أن أقرب إلى مكة إذا اتجهوا إلى الشمال الشرقي، وإذا نظرت إلى الخارطة المكسورة هذه وجدتهم إذا اتجهوا إلى الجنوب الشرقي هو أقرب. فأين يتجه الإنسان؟ هي التي تمثل حقيقة الأرض، هي التي تمثل حقيقة الأرض، ولذلك كان بالأول يتكلمون معنا عن الموضوع، كانوا بالأول يتجهون إلى جنوب الشرق نظرا إلى أنه أقرب بحسب الخارطة المسبقة، ثم بعد ذلك قالوا ما ممكن، قالوا إذا أردتم أن تعتبروا شوفوا أقول لا. والعجيب أن هذا القبة يتجهون هذا الشمال الشرقي، ثم بعدين بالنسبة لخط الطائرات تعود إلى الجنوب لكن سيف البيت أنهم ذكروا تقدم أن الجماع في الليل رمضان أنه أعظم بل هو أعظم من الفطرة لأنه يفسد الصوم ويوجب الفطرة المغلظة وهي تفسير مالة وسبق أنه لا فرق في الجماع بين الجاهل والعالم والناس والذاكر والمكره والمصاحب كل ذلك يحصل به الإفطار لكن إذا كانت المرأة هي المعذورة فإنها تفطر ولا تكفر بخلاف غير الجماع بالمفطرات فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو كان مكرها لم يفطر وكذلك إذا كان جاهلا على القول الصحيح وسبق أيضا أن المفطار لذلك أن الجماع كغيره من المفطرات وأنه إذا كان الإنسان جاهلا أو كان ناسيا أو كان مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة وهذه قاعدة في جميع المحرمات كل المحرمات لا يترتب عليها مقتضاها إذا كانت من حقوق الله إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا نعم وقولنا إذا كانت من حقوق الله ترى ظنين من حقوق الآدميين فإن حقوق الآدميين لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه ولذلك لو أكرهك شخص على أن تتلف مال شخص فتعرف فهل تظن ولا لا؟ تظن وكذلك لو أتلفت مال شخص جاهلا تظن مالك فإنك تظنه وكذلك لو أتلفته ناسيا فإنك تظنه وذلك لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاهد لكن حق الله عز وجل جميع الأمور المحرمة إذا تناولها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يتعلق بذلك حكمها وقد سبق لنا تقرير هذه القاعدة وبيان أدلتها من جملتها من جملة ذلك الوقت في نهار رمضان فإن الصائم إذا وقع في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة وسبق أيضا ذكر مسألة في غير المتن لكننا تعرض له وهي النزع هل هو جماع أو ليس بجماع وأن صحيح أنه ليس بجماع وأن ذلك مما يجب عليه إذا عرف أنه واقع في محرم نعم وأن هذا هو طريق الصلاة لأن من بقي الثناء مش يلزم إذا بقي الثناء وجود الخروج من هذا الأمر فكيف نؤثره عليه بالخروج وسبق أيضا أنه إذا كرر الجماعة في يوم واحد هل تتكرر الكفارة أم لا إن كفر تكرر الكفارة لأنه لا يصح أن يكفر عن المعصية قبل فعله وإن يكفر أجزأته كفارة واحدة أما إذا

فكفارة مغلظة في الحقيقة، عتق رقبة فإن لم يجد، مش لم يجد الرقبة ولا ثمنها؟ أيهما؟ إذا لم يجد الرقبة بأن كان غني لكن ما فيه رقاب، أو كانت الرقاب موجودة لكن ما عنده مال، انتقل إلى مرتبة ثانية صيام شهرين متتابعين. تقدر بالأيام ولا بالأهلة؟ نعم، قال بعض العلماء تقدر بالأيام، والصحيح أنها تقدر بالأهلة، حتى لو فرض أنها صار الشهران 29 ليلة، كل واحد 29 يوم، فإن ذلك يجزئه. كيف يكون ذلك؟ افرض أنه مثلا ابتدى في 15 محرم، ابتدى في 15 محرم، متى ينتهي؟ 15 لا، في 14، آخر يوم الجد 14 من ربيع الأول، لأنهم 15 صائم. لو فرض أن محرما صار 29 يوم، وأن صفر صار 29 يوم، كم يجلسون؟ 58 يوم، ما يجلس. أن الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام شهرين متتابعين. ولهذا بعض العلماء إلى أنه إن بدأ من أول ليلة من الشهر اعتبر بالأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر اعتبر الشهر الوسط بالهلال، واعتبر الطرفان بالأيام 60 يوم. مثلا لو بدأ من 15 محرم وصار ناقصا، وسفر ناقصا، سفر على كل حال لو نقص محسوب له، لكن محرم نقص، كم يجلس المحرم اذا بدا ب 15؟ لا، يجلس 15، لا، اذا بدا ب 15 من محرم وكان الشهر ناقصا كم يصوم؟ 15، يصوم 15 يوما. ياخذ من ربيع الاول كم؟ لا، ياخذ 15، ياخذ 15 من ربيع الاول ويفطر يوم 16، يفطر يوم 16. واذا قلنا الاعتبار بالاهله وصام 15 من محرم وصار ناقصا، متى يكون الطارم؟ يوم 15 من ربيع الاول. ورحمة الله، لا، فطر يوم 15، إيه يعني آخر يوم يوم 14، واضح؟ طيب، المذهب أنهم لا يرون أنه إن بدأ بالشهور من أول ليلة من الشهر فنعتبر الأهلة، وإن بدأ من أثناء الشهر طبعا الشهر المتوسط بالهلال، والشهر الذي ابتدأ فيه والذي كمل فيه يعتبرونه بالعدد، ثم 30 يوم ولو كان الشهر ناقصا. نعم، واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان من اعتبر اهله سواء بدا من اول الشهر او من اثنائه، وهذا هو الصحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صم 60 يوما، قال صم شهرين متتابعين. والشهر مين؟ من الهلال الى الهلال، من الهلال إلى الهلال. وفي الحقيقة نظهر فرق، نظهر فرق كبير جدا إلا يوم واحد بس، لأن الشهر المتوسط على كل حال الذي يصام بالأشهر في الهلال، لكن الشهر الذي ابتدأ فيه ولا انتهى فيه هو الذي يحصل فيه خلاف، ولا يحصل خلاف أيضا إلا إذا كان ناقصا، إذا كان شهر ناقص، وإلا اتفق القولين. ثلاث سنين، طيب لا أصل يقولون أن المتوسط بالهلال على كل حال، المتوسط بالهلال على كل حال، يعني ما يمكن نوز من 30 يوم والشهر ما قال 21. نعم، إذا نقص الأول الذي ابتدع في أثنائه هذا اللي ابتدع الخلاف، يعني يتبع الخلاف فيما

الماضية. فما رأيكم الآن بين هذه الأقوال الأربعة؟ أيها أقرب إلى الواقع في هذا الحديث؟ هم ساقطة سقوطة يعني. طيب إذا قلنا إن الراجح السقوط، ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق منه عن المعاجز؟ يعني ما يفتح أن تقول أن الراجح الأخير إنه إذا كان الوجود قريبا فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإنها لا تجب عليه. طيب كيف إذا قلنا بهذا القول، هذا القول الحقيقة جيد، لكن بس ترد عليه ما هو ضابط، إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قالنا قائل مستنير، إذا قلنا ساعة نقول مستنير، إن قلنا سنة هذا الحقيقة جيد وماخذ طيب بلى، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فأقول إن وجد قريبا عرفا وإن حد إلا بالعرف. إذا قال النص الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإن يجب عليه إذا كانت عرفت عرفا بحيث إنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله بتباعد ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا الصفة. إذا الذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرفا بكفارة إذا أدى عن غيره، هذا يمكن رده بأنه قال أهل هذا الرجل هل يدعون سكينة مسكينة؟ نعم هذا ما هو ستين مسكين، هو الظاهر يعني الظاهر انه ما هو ستين مسكين، ولهذا قال اطعمه اهلك اطعمه اهلك. لا ما ينفع ان يكرر على واحد، اي ما يمكن يكرر على واحد لانه ما عدد. طيب لكن لازم من الطعام ستين مسكين، فما الحمد كان ستين مسكين؟ نعم قال أعطيني من بكين، ما قال تصدق، قال تصدقني بالأول لما قال على أفضل مني قال أعطيني هذا. هو الظاهر رغم أنه أتى في الحال قيام، ولذلك هو جاء ينتزع ورسول الله حرق وفي رواية من احترق كل عدد اللي قالوا رسول الله على سنة جون وراشد من هذا قالوا أنه جاء ينتزع إشعاره ويضرب حده ما أشبه ذلك، هذا ما جاء في مكياه إنه أحد طريقه، لكن هو جاء مثال علشان إن على وصف القديم ما تقدر بحكم. نعم حقيقة أنا والله أعلم يبدو لي أن الراجح أنه تبقى في ذمة النظر، يبدو لي أن الراجح أنها تبقى في ذمته، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، فالمعنى إن حاجك الآن مقدم على الكفارة، لأن الكفارة ما تجب إلا إذا كانت صادرة عن قوت الإنسان، كما أن الحج ما يجب إلا إذا كان صادرة. فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام فحاجته أبدا من الكفارة، يعني لو سئل الإنسان عنده قوت عيال وعلى الكفارة هل يقول يجب عليك أن تكفي قوت أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن الكفارة باقية في ذمته، الظاهر، وأنه متى أيسر الله عليه يشيدها في سائر الدين. كل جلس هذا مصادفة، يعني جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام عنده بيسر، كان عندي شيء وجلس معه. نعم لا لابد من العدد، أصل العدد هو مجرد يكون نلغي العدد بمجرد الاحتمال ما يمكن. نعم نعم هل تيقن من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العدل؟ لا تستطيع. أقول الآن إحنا عرفنا من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العدل. قول من أخذ العدل؟ من قوله يقول هذا فتصدقني مع أنه ما أقدر ما أستطيع. ولو كانت الكفارة ساقطة لكان ما قصد هذا فتصدقني، لعرف المتقين ما يقدر خلاص ما له شيء. بس من هذا يؤثر عليه انه بعض العلماء فرق بين ما اذا وجد عن كرب فانه يجب عليه، وبين ما اذا وجد بعد حين فلا يجب. الحمد لله هذا التفريق بالحقيقه مو دقيق. اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجد. مفهوم هذا؟ يبقى النظر إذا كانت لا لم تسقط، فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مصرفا للزكاة إذا كان لكفارة إذا كان عادما وتبرع بها غيره؟ وش الجواب؟ لا، لأنه يمنعه ما أشار إليه عبد الله الزيد وهو العدد 60، ولهذا قال أقيمه أهلك يعني لحاجته. فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بإطعام أهله ليس لأنه كفارة، ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفارة، حاجة الأهل مقدمة على الكفارة. وعلى هذا فيقول الأمر المتيقن لنا الآن، الأمر المتيقن أنها تجب ولا تسقط، واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات، لكن نقول الأصل عدمه، الأصل عدمه. وأيضا قياسا على بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكرها تسقط، وهي وطء المرأة الحائض. هذا المرض الحائض يتصدق بدماء أو نفس أو نسبه كما سبق، ولكنها تسقط بالعجز. ولا يوجد كفارة تسقط بالعجز على المذهب سوى هاتين الكفارتين، كفارة الوطء في نهار رمضان، والثاني كفارة وطء الحائض. لا، سقوط الرسول صلى الله عليه وسلم قد جدل، لكن مع عدم وجود القرينة. لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره في دعائه مفصل. نعم، الذي ذكرت قد نقول ان كون الرسول ما قال اذا عيسرت فتصدق، نعم يجب العين تصدق، قد يقال هذا، لكن يقال هذا مفهوم من كونه عليه الصلاه والسلام امره ان يتصدق مع علمه بانه لا يجري شيء. يكون الاصل بقاء هذا الوجود، لا بقاء الوجود. نعم. قالوا إنه في مكتر نفع 16 صاع، وبعض قال 15 صاع، و 15 صاع إذا جعلنا لكل واحد منهم يصبح 60، و 15 صاع إذا لم نقدر، لأن الصحيح ما يحتاج التقدير، الصحيح أنه بدون تقدير 15 صاع أعتقد أنه يصبح 60 صاع. يقول اللهم إلا إذا جعلها مثل سنة الجوع ولا شيء، هذا شيطان. نعم الآن لو نجيب لكم حينتم حول 30 يوم، نعم لو نجيب لكم 5 أصواع من 15 صاع من التمر تاكلون ولا لا؟ ما يكفي هذه اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الكفار ذكر وجوب إتقان الرقبة قبل التماس، الإسلام شرع مثلاً قبل التماس، وإطعام 60 مسكين ما قال من قبل التماس، لأن العلماء بالنسبة للزهاء لا، إذا نعم إذا قلنا بأنها تبقى في ذمتك وهو يبقى ما يأتي زوجته حتى يجب الضرر، يمكن إذا صار ضرر يقدر يتسلف ولا يشتري دين ولا ينهي الموضوع، ولا المذهب نعم المذهب يبكى ويشتغلون من قبل التماس. نعم يمكن من عجز الجسد او من يستطيع من اجل الشهوة، يقول لا استطيع. في هذه الحال هل مثلا لو كان انسان وقع منه هذا الامر يقول نار الصوم شهرين متتابعين، طبعا الرقبة ما نقول لأن منها ما فيها رقبة، لكن نقول صوم شهرين متتابعين كما أكثر يلزم عليه ولا لا؟ ما لزم عليه، نعم حديث العلم ما لزم عليه هو القرآن، لأن الذي حاسب على ذلك هو الله، حتى لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي ما لزم عليه، إذا كان ما استطيع نقول كيف؟ وما لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بس يمكن أستطيع، يجب عليه أخذ الشتاء، نعم يجب عليه أخذ الشتاء، ونقول أخذ من الأيام كنت أستطيع في الشتاء فأخذ الشتاء، إذا قال ما أستطيع أبدا فإنه نقول حينئذ ما نلزم، لو رأينا أنه جاهز وشاب وقوي لا نلزمه، هذا أمر فيما بينه وبين الله، كل العبادات الإنسان مؤتمن عليه إلا إذا علمني أن الأمر على خلاف ما قال، لو قال إني أديت مدى الزكاة لفلان، نعم وجينا فلان قلنا هل أعطى الزكاة؟ كلا، هنا إذن نكذبه، وإلا في الأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم لكن صوم شهرين متتابعين ليس عند مرة، أولا إن هذا لشهرين متتابعين وهذا شهر واحد، الثاني إن تلاحظ أن الإنسان إذا صام مع الناس أموله كثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتات حقوق علشان تصوم مع الناس، لو أن إذا قلنا يا حالي فيه ضرر ويخلف العادة وكذا فأفضل أن تقول أن الحرام ما نحن قلنا أن الحرام حاهم، نعم فعلى كل حال فرق بين الإنسان يصوم مع الناس والذي يصوم مع أخته رقم بعيد. لو يقع ما أعلم منه، إذا كان ما أستطيع يقول ما أستطيع يقول لا يعني ما يعني تقول إذا كان من يشق عليه نفسيا إيه ما في هذا لابد أن لا يستطيع مثل البدن لأننا لو قلنا بأن تفويض الاستطاعة إلى الأمر النفسي نعم لكن حتى الإنسان الذي بعض الناس ترى مرأة تجد نفسيا ما وجه سوء هذا ليس قصد هذا عن الكفارة ما فيها شك أنت تصدق بهذا التطوع نعم نعم أن المذهب يجب عليه الكفار يجب عليه القضاء والكفار أما على قول الثاني ما في شيء هذا في الأمور المحرمة أما الأمور الواجبة الأمور التي يطلب فعلها لا بد من فعلها لكن إذا كان قد فات وقتها وهو جاهل فلا مفعول فلا مفعول المحرمة لا يؤخذ بها بالجهل من فعل القول ليش؟ لأن الأمور الواجبة